فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يطهر الإنسان بدنه من النجاسة إذا لعق الكلب بشرته أو ملابسه؟ يغسل سبعا، نعم.